الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلي يقدم بمقدمة عما يتعلق بشهر الله المحرم. شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان استدار كما استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب الذي يسمونه شهر مضر بين جمادى وشعبان. واختلف العلماء في هل السنة صوم المحرم كاملا أم صيام أكثره، لأنه جاء حديث يدل على مشروعية صومه كاملا، وأحاوى حديث صيام شعبان يدل على أنه ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قط إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وقاس عليه شهر الله المحرم. وصح في الحديث أن أفضل الليل هو القيام، قيام الليل، وأفضل الشهور أفضل صوم أفضل القيام قيام الليل، وأفضل الشهور صوم شهر الله المحرم. والذي يتأكد صومه من هذا الشهر المبارك هو صيام العاشر، ويضم إليه اليوم التاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم له فيما يتعلق بصيام العاشر أربعة أحوال. الحال الأولى: كان يصومه بمكة ولم يأمر بصيامه. والحال الثانية أنه لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. والحال الثالثة أنه لما نزل فرض شهر رمضان توقف في صومه. والحال الرابعة أنه صامه وأمر بصومه مضموما إليه اليوم التاسع، حيث تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن ماذا؟ التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. لكنه صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يأتي ذلك الوقت. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومونه، فسأل عن ذلك، فقال قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، نعم، شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. لكن لا يفهم من هذا أن كل مناسبة لم يأتي فيها نص أنها تصام أو أنها تفعل فيها عبادة، إنما تفعل فيها عبادة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل تلك العبادة. وعلى سبيل المثال صيام يوم الاثنين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه فصام. وليس معنى ذلك أن يتخذ اليوم المسمى بيوم المولد وقتا للصوم، فإن المأمور به صيام يوم الإيش؟ يوم الاثنين، وليس صوم الثاني عشر من ربيع الأول كما يزعمه الخرافيون والمبتدعة. فإذا كذلك شهر الله المحرم السنة فيه صوم التاسع والعاشر. أما الأحاديث التي ذكرت أنه يصوم يوما قبله ويوما بعده فإنها لا تصح مرفوعة، لكن من فاته اليوم التاسع وأراد أن يضم إليه اليوم الحادي عشر فهذا جيد لثبوت آثار عن الصحابة في ذلك، لكنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والناس تجاه يوم عاشوراء اليوم العاشر لهم ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة، وهو صيام العاشر، ويستحب أن يضم إليه ماذا؟ اليوم التاسع، لكن نص العلماء على أنه لو أفرده جاز ذلك حتى ولو كان يوم جمعة للقيام الأدلة على ذلك. ثم إنه يوم ثم إن صومه يكفر السنة التي ماذا؟ قبله، كما جاء في الحديث يكفر السنة التي قبله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نؤدي صومه مضمونا إليه اليوم التاسع. وقد أصدرت المحكمة العليا بيانا يؤكد أن اليوم التاسع هو يوم الخميس، واليوم العاشر هو يوم ماذا؟ الجمعة، لأنه ثبت إكمال شهر ذي الحجة 30 يوما. فإذا اليوم التاسع هو ماذا؟ يوم الخميس، واليوم العاشر هو يوم الجمعة، فلنصم الخميس والجمعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويسن صوم أكثره كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به. المذهب الثاني قوم اتخذوه يوم فرح وبهجة وإقامة للولائم، هو أو أول السنة، فيقيمون احتفالات بهذه المناسبة ويصنعون أطعمة معينة وحلويات معينة، وهذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، سواء الاحتفال برأس السنة الهجرية أو الاحتفال بما يسمى بيوم المولد أو الاحتفال بما يسمى بيوم الإسراء والمعراج. نعم الإسراء والمعراج حق، لكن لم يثبت تاريخ له، وحتى لو ثبت تاريخ فإنه لم تشرع فيه ماذا؟ عبادة إيش؟ مخصوصة. فعلينا نتنبه وأن نحذر من البدع التي يفعلها بعض أو كثير من الخرافيين والمبتدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمذهب الثالث مذهب الرافضة، وهو أنهم يتخذون هذا اليوم يوم حزن فيلطمون فيه خدودهم ويشقون ثيابهم ويجرحون أنفسهم بآلات حادة ويعوون ويتصايحون ويشركون ويذكرون بعض الأبيات الشركية في تأليه علي والحسين رضي الله عنهما وبرأهما مما قالوا. وهذا أيضا غلو وإفراط وقول على الله بغير علم. الحسين رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه لا شك أنه ظلم وقتل ظلما، فنسأل الله أن يكون شهيدا، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك يوم إيش؟ يوم حزن في اليوم العاشر من شهر المحرم، كما أن كثيرا من الطقوس التي تفعل بهذه المناسبة طقوس خرافية بدعية وربما جرى فيها شيء من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وتتنازع فيه عدة أماكن من الدول في مكانه، وكلها غير صحيح ما عدا أنه مدفون في العراق. أما دعوى أنه انتقل إلى مصر أو انتقل إلى دمشق وأن رأسه طار فوقع في حجر عجوز فدفن هناك، فهذا دجل وكذب وافتراء وقلة حياة مع الله ومع رسوله ومع أهل البيت رضي الله عنهم. ولذلك أحث الإخوة على قراءة كتابين مجموعين في طبعة واحدة، رأس الحسين واستشهاد الحسين، رأس الحسين للشيخ ابن تيمية لابن كثير واستشهاد الحسين للشيخ ابن تيمية، وهما مجموعان في كتاب واحد. فعلينا أن نتبع السنة وأن نبتعد عن البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن نلزم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق الجنة وطريق الفوز وطريق مرضاة الله سبحانه وتعالى. أما ما ابتدعه المبتدعون من الإفراط أو التفريط فهذه خرافات وبدع وقول على الله بغير علم. وقد قرن الله قول الذين يقولون عليه بغير علم بالمشركين، قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نبدأ درسنا فيما يتعلق بكتاب إعلام السنة المنشورة للإمام للشيخ الجليل حافظ بن أحمد حكمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال العشرون، السؤال الرابع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمنا الله وإياه: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. بدأ المصنف كما تعلم كما تقدم لنا بذكر أدلة شروط لا إله إلا الله السبعة. والآن نحن مع دليل الإخلاص، وقد تقدم لنا معناه، وهو أن يبتغي المسلم بعمله وجه الله، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. ويضاد الإخلاص الشرك، كما يضاده الرياء، ويناقضه إن كان يسيرا. فعلى المسلم أن يخلص في عمله لله، والإخلاص هو أن تبتغي بعملك وجه الله، فهو يتعلق بالإرادة، بأنك عندما تعمل عملا تريد به وجه الله، والصدق يتعلق بالمراد. فإذا الإخلاص هو إرادة العبد بعمله وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك ذم الله إرادة العبد بعمله الدنيا، كما في قول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ماذا؟ ليس لهم نصيب إلا ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الإخلاص من الصفاء، يقال عسل خالص ولبن خالص إذا صفي من الشوائب، ومنه قوله تعالى: لبنا خالصا من بين فرث ودم. شوف سبحان الله، الفرث قاذورات والدم قاذور، لكن ينتج من بينهما ماذا؟ هذا اللبن الخالص الصافي. قال تعالى عن أهل الجنة: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. فهو لبن خالص لم يتغير، ولا شك أنه لا يقارن بلبن الدنيا الذي يأتي من هذه الحيوانات. إذن إذا عرفنا أن الإخلاص هو أن تبتغي بعملك وجه الله، فما أدلته؟ ذكر المصنف رحمه الله عدة أدلة، وسمعتم بعض الأدلة، من ذلك قول الله تعالى: إلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني المجرد من كل شائبة، الذي ابتغي به وجه الله والدار الآخرة. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أنه لن يسأل عن هذا أول منك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فالإخلاص أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ولذلك فإنه أحد ركني العمل الذي تبنى عليه الأعمال الصالحة، وهما ركنان: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجتهد في ابتغاء العمل بأعمالنا وجه الله، وأن نبتعد عن كل ما ينقض ذلك أو ينقصه. ولعل نكتفي بهذا في هذه الليلة، وغدا نأخذ دليل الصدق إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والآن يأتي دور الأسئلة. جزاكم الله خيرا، وألهمكم الله الصواب، ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجده؟ أليس هذا جفاء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل العكس هو الصحيح، إن إقامة الحفلات البدعية هو الجفاء، لأنه مخالف للسنة. فالحق يا عبد الله، وفقنا الله وإياك وشرح صدورنا وإياك لقبول الحق، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. أنا أسألك سؤالا وفقك الله، وأريد الإجابة منك، وأعطيك مهلة إلى أن نموت أن تأتيني بجواب على هذا التساؤل. هذه الموالد هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجبني بتجرد يا عبد الله، أصدق القول، ارجع إلى الكتاب، ارجع إلى السنة، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ماذا؟ لم يفعله. ثانيا، هل فعله الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ والله وتالله لم يفعله. هل فعله التابعون أو بقية الصحابة؟ لم يفعلوا. هل فعله الأئمة الأربعة؟ لم يفعلوا. وأنا أريد منك جواب وأعطيك مهلة إلى أن نموت أنا أو أنت. هل فعله المسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ ائتوني بكتاب في ذلك، ائتوني بسلطان مبين، ائتوني بدليل من الكتاب والسنة وفعل أصحاب نبينا وسيدنا وإمامنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب متى حدث ذلك؟ أنا أقول لكم إني أقول إنه لم يحدث لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد أحد من التابعين، ولا في القرون المفضلة. حدث هذا بعد 4 قرون من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا سؤال نطرحه: هؤلاء المتقدمون طوال 400 سنة هل كانوا يجهلون أن هذا حق لو كان حقا؟ هل كانوا يعلمونه أم يجهلونه؟ لا شك أنهم يعلمون أنه ليس بحق. وسؤال آخر، هل قصروا في تبليغ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بارك الله فيكم أنهم لم يقصروا، بل بلغوا كما بلغهم رسول الله أكثر من الصلوات والسلام عليه. ولا تكونوا بخلاء، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. طيب يا إخواني، إذا كانوا علموه هل سكتوا عنه؟ وتعلمون أنهم لم يسكتوا عن الحق. إن قلت جهلوه، هل علمناه نحن في القرون المتفضلة هل علمناه نحن في القرون المتأخرة؟ علمنا شيئا لم يعلمه الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا العلماء في القرون المفضلة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس معنى كوننا ننهى عن إقامة حفلات الموالد أننا لا نحترم رسول الله ولا نحبه. أعوذ بالله، من لم يحب النبي مسلم ولا كافر؟ كافر. البعض يتهمنا أن لا نحب الرسول، يعني اتهمنا بالكفر. ونحن نعتقد أن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ ها؟ يكفر، أليس كذلك؟ لكن ما هو دليل محبته؟ ها؟ في سورة آل عمران ماذا قال؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الضمير يعود على من؟ ها يا عباد الله، فاتبعوني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. الصحابة كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفدونه بأرواحهم وأجسامهم وأولادهم وأموالهم، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا عمر، والذي بعثني بالحق حتى أكون أحب إليك من ماذا؟ من نفسك. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من ماذا؟ ها؟ حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون الرماح بصدورهم والسيوف برقابهم فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يوقف بين النطع والسيف، سيقطعون رقبته، يقول له كفار قريش: أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ يعني لو كان محمد مكانك وترتاح أنت من هذا، هل هذا ليس هذا والأحسن؟ قال: لا والله، ولا أن يشاك بماذا؟ بشوكة. الله أكبر، هؤلاء هم الصحابة، ولا أن يشاك بشوكة. ولذلك عندما جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الفاروق نسي القرآن الذي يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، والذي يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نسي. ما الذي أنساه؟ شدة إيش؟ شدة محبته للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فماذا قال؟ شهر سيفه وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. الله أكبر، رضي الله عنك يا عمر. حتى لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر وتلى عليه الآيات وبين له الأمور، فوقع على ركبتيه قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر وقع على ركبتيه يقول: كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء مع فرط تلك المحبة ما قاموا موالدا، فأهلهم لا يحبون النبي، حاشاهم ذلك. والله إنهم أكثر من محبتنا في هذا العصر بأضعاف مضاعفة. فلنتق الله ولنتبع السنة فإنه طريق الجنة، ولا سبيل لنا إلا اتباع السنة، وفقنا الله وإياكم. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أفسد العامل شيئا من محتويات عمله فهل يغرم أم لا؟ يغرم أم لا؟ نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. إذا كان قد فرط وأهمل ولم يقم بالواجب ولم يتخذ الاحتياطات الواجبة فهو يضمن، وأما إذا كان قد أدى ما عليه لكن تلف الأمر العمل فلا شيء عليه ولا يغرم أبدا بحال من الأحوال. يعني إذا كان قد أهمل أو اعتدى أو تطفل على عمل لا يحسنه، يعني ادعى أنه يجيد هذا العمل وهو لا يجيده، فنتج عن ذلك فساد ذلكم العمل، ففي هذه الحالة يغرم. أما إن كان ماهرا في صنعته لكن تلف العمل دون تفريط منه فهذا لا يغرم أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، ونص سؤاله: ظهر في الآونة الأخيرة بعض الشباب يعيشون في بلاد الكفر ويتصدرون للفتوى والردود، حتى وصل حال بعضهم أنه يبدع الإمام النووي والحافظ ابن حجر، ويقول عن أبي حنيفة أنه ليس إماما لي، ولا يوجد إجماع على أنه إمام لأهل السنة، وفي نفس الوقت يدافع عن بعض دعاة الضلال ويقول أخطاؤهم ليست كأخطاء النووي وابن حجر، ويقول لا أعتبر بالعلماء المعاصرين مثل الشيخ ابن باز وعثيمين والفوزان، فلو توجهون نصيحة وجزاكم الله خيرا. ويقول أيضا: وكثيرا ما يهونون من طاعة ولاة الأمر، فلو توجهون نصيحة وجزاكم. هؤلاء يعني على غير منهج السلف الصالح، فهم أصلا غير مؤصلين ولا يفقهون فقه السلف الصالح، وإنما هم ينتمون إلى أحزاب معينة توالي وتعادي في سبيل مبادئ تلك الأحزاب، والقول عندهم ما قاله زعماء أولئك الأحزاب، هذا هو الحق عندهم، ولو عارض كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت إلى أقوالهم، ونصيحة لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا يلتفت إلى أقوالهم، ويكفي أنهم هم أنفسهم مختلفون إلى عشرات الأحزاب، وربما كفر بعضهم بعضا كما لوحظ في السنوات الأخيرة. فعلينا أن نحذر من مسلكهم، والنجاة النجاة في سلوك طريق العلماء الربانيين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونقول لهم أن من عاد العلماء فهو محارب لله ولرسوله، وقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمعادات العلماء أهل السنة حرب على الله، حرب لله تبارك وتعالى، يعتبر قد بارز ربه بالحرب. فعلينا أن نحذر من أمثال هؤلاء، وألا نلتفت إلى أقوالهم، فأقوالهم جعجعة لا قيمة لها ولا يلتفت إليها ولا ينبغي الاهتمام بها إلا عن طريق المناصحة. يناصحون لكن لا ينظر في أقوالهم ولا تتتبع ولا يلتفت إليها، يعني هي عبارة عن هراء وكلام فارغ لا ينتمي إلى حق. ويقال لهم ما يقوله ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فعلينا أن نحذر منهم ومن أفكارهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الذكر الجماعي بعد تلاوة قصيدة البردة المباركة وأداء الصلاة الفاتح؟ مما يؤسف له أن البعض من الناس، نسأل الله لهم أن يبصرنا الله وإياهم في ديننا، يعرضون عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمسكون بطقوس ما أنزل الله بها من سلطان. أسألك سؤال يا عبد الله، أيهما عندك أفضل؟ بل هل هناك مقارنة بين البردة وبين تلاوة القرآن؟ عياذا بالله. أظن أن الجواب عندك واضح، ستقول: بل القرآن هو أفضل كلام، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. البردة عبارة عن شعر، وهذا الشعر مليء بالشرك، فيه عدة شركيات، منها قول القائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي. ومنها قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ومن الشركيات التي فيها: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذلك ما شئت واحتكمي. كل هذا شرك، يعني لا تقل إنه ابن الله لكن قل بعد ذلك كل شيء حتى لو قلت إنه الله. وكذلك أكبر بيت شركي قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى تفكروا يا من تعرفون اللغة العربية، ماذا ترك لله عز وجل؟ ماذا ترك لله؟ ما ترك شيئا لله سبحانه وتعالى. إذا كانت الدنيا والآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي، ما الذي بقي لرب العالمين؟ من الذي أوجد الدنيا والآخرة؟ الله أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله. ها؟ الله. فكيف تقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علوم اللوح والقلم، من الذي اختص بعلمها؟ الله وحده. ومن نسبها إلى نبي أو ملك أو ولي فهو مشرك بالله شركا أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه. فعلينا أن نحذر يا إخواني، هذه اتلوا القرآن بدلا من هذه القصيدة الشركية، اتلو كتاب الله فإن في كل حرف تقرأه لك فيه عشر حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاتق الله، انتبه لنفسك، كيف تقول أريد أن أقرأ هذه القصيدة ويعني تتبرك بها؟ اقرأ القرآن الكريم الذي يقربك إلى الله، والذي سيكون حجة لك أو عليك. والله وتالله لو قدمت ولو قرأت البوصيرية بدلا من القرآن فإن القرآن سيكون حجة عليك يوم القيامة، سيكون حجة عليك. اسأل ربك أن يجعله، أن يجعل القرآن شفيعا لنا ولك. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنا، فأقبل على الله يا عبد الله ودع عنك هذه الخرافات والبدع التي أحدثها المحدثون وروجها المروجون وابتدعها المبتدعون. متى كانت هذه البردة؟ كانت في عهد النبي؟ هيا إخواني، حاشا لله، بعد 500 سنة أو 600 سنة هذه القصيدة لا قيمة لها، شعر، والشعر منه سيء، منه حسن ومنه سيء، وهي سيئة لأنها مليئة بماذا؟ بالشرك والخرافات والبدع. فكيف نقول إنه يجب أن نقرأها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ، اختم القرآن في مسجد رسول الله إذا أردت الخير، في 3 أيام تستطيع أن تختمه بتؤدة وبهدوء. 3 أيام تختم القرآن، ودع عنك البوصيري وما درك ما البوصيري، ودع عنك هذه القصائد. أقبل على العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال الصحابة هم أولي العرفان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.